من المستقين الذين من الله عند الاستقامة استقاموا عن عاطفة حملتهم حرارة العاطفة على الاستقامة، ولكن عجزوا أن يصبروا فحصل منهم بعض الخصوم، وربما عادوا إلى حالهم الأولى، نسأل الله العافية. وهذا خطر عظيم، وهذا ما كنت أحب أن يكون الحامل على هذه اليقظة هو العقل دون العاطفة الجارفة، لأن العاطفة الجارفة أولا قد تحمل الإنسان على شيء يكرهه ويكون سببا في أمور لا يحبها لا هو ولا غيره، وصاحب العاطفة ينعطف سريعا، لكن الإنسان الذي يأتي الأمور بتعقل وتأني وتبصر هو الذي بإذن الله. ونحن عندما نستيقظ من رقدتنا ونريد أن نوقظ الأمة الإسلامية، إنما نحن نسير بخطى ثابتة وعلى أساس صحيح، لأننا نريد أيها الأخوة نريد أن يكون التحكيم لشرع الله في أرض الله على عباد الله. من الحاكم؟ الله عز وجل له الحكم وله الحمد في الأولى والآخرة. فنحن عندما نصف هذه الصفوة، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإياكم، نريد أن يثبت دين الله في أرض الله على عباده، وهذه غاية عظيمة ما هي هي ثمراتها في الدنيا العزة والرفق والغلبة والنصر، ثمراتها في الآخرة أن تكون في جنات النعيم في جوار الترحم، ثمرات عظيمة في الدنيا والآخرة. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فأرجو أيها الإخوة أن يكون الحامل لنا على هذه الصحوة والعقل، لأننا تدبرنا فوجدنا أنه لا عيشة للإنسان ولا حياة له إلا بشريعة الله، كما قال الله عز وجل في آخر سورة الفجر: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. تصور هذا، وجيء يومئذ بجهنم تجر ب70,000 زمام، كل زمام يجر 70,000 ملك. يومئذ يتذكر الإنسان لكن هل ينفع التذكر في ذلك اليوم؟ لا والله ما ينفع. انتهى الأمر. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ايش يعني بحياتي؟ الدنيا هي الدنيا. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، حياتي هذه في الآخرة. الدنيا ليست بشيء، والله ما هي بشيء، والله ليست بشيء. أعظم الناس فيها نعيما هو أشد الناس فيها شقاء. لو فتشت عن قلبي لوجدته أضيق من جب الإبل. ليش؟ لأنه يريد الدنيا، والدنيا ما تأتي الإنسان على ما يريد أبدا. لو يقتل في بيته صنبور الماء، أتعرفون صنبور؟ ما هو؟ البزبوس. طيب لو يقتل ضاقت عليه الدنيا، ليش ينكسر؟ وكيف تبي نلقى بداله؟ منين؟ رح يا ولد تفتش في السوق؟ يضيق صدره، إن عنده إيمان

هل يمكن أن تبقى الجوارح على المقيم 3 أيام يصلي بها صلاة صحيحة؟ وما صورة ذلك؟ مقيم تبقى عليه جوارح 3 أيام يصلي بها صلاة صحيحة، نعم تبقى. من يصور لنا هذه الصورة؟ تفضل. وأنت قائم كيف الصلاة؟ نهاية المحن مثلا أيام يمكن قد شهر بعد ما نقض الوضوء شهر، فهذا نقض الوضوء نقض عادي. طيب تفضل. وأنت قائم اليوم الأربعاء، طيب هو مقيم توضع لصلاة الفجر من الأربعاء ولا بثره، نعم أو ينتقل الوضوء ما في مانع. حدد بالساعة علشان نعرف الساعة كم. الساعة 5. طيب حتى ليس صح هذه المبدا. طيب لبث رجل الجوارب، والجوارب ما هي؟ الشراب. لبثها صباح الاربعاء وبقي على طهارته لانه ما كان يشرب شاي ذاك اليوم، بقي على طهارته حتى نام ليله الخميس، حتى نام ليله الخميس صح. استيقظ ليلة الخميس ومسح لصلاة الفجر يوم الخميس الساعة 5. متى ابتدأ المبدأ؟ متى ابتدأت؟ فجر يوم الخميس الساعة 5، لأن ما قبل المسح لا يحسب من المبدأ. صار يمسح، مسح عليها الظهر يوم الخميس والعصر والمغرب والعشاء ونام ليلة الجمعة. استيقظ الساعة 5 إلا ربعا من صباح يوم الجمعة ومسح عليه، توضأ ومسح. مسح قبل تمام المدة ولا بعد تمام المدة؟ قبل تمام المدة 10 دقائق مثلا، وبقي على طهارته حتى صلى العشاء ليلة السبت. يمكن هذا ولا لا؟ يمكن، يمكن، لأنه مسح قبل أن تنتهي المدة. طيب بارك الله فيكم، هذه الشرطين. الشرط الأول ما هو؟ أن يلبسها على طهارة. الشرط الثاني أن تكون في المدة المحددة شرعا، يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام في لياليها المسافر. الشرط الثالث أن تكون في الحدث الأصغر، في الحدث الأصغر يعني لا في الجنابة. الدليل حديث صفوان بن عفان قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا إلا ننزع خفافنا إلا من جنابه، إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. قال إلا من جنابه يعني فننزعها. طيب هذه 3 شروط. ابتداء المدة قلنا من متى؟ من مهم الحدث، من أول مسح بعد الحدث. وعلى هذا في أيضا مسائل، لو أن الإنسان تمت المدة وهو على طهارة هل تنتقل طهارته أو لا؟ تمت المدة وهو على طهارة هل تنتقل ولا لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تنتقل. ما الدليل؟ ما هو الدليل؟ الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المسح ولم يوقت الطهارة، فقال في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، يعني في مسح الخفين. فالموقت ما هو؟ المسح ولا الطهارة؟ الموقت المسح. وعلى هذا فإذا مسحت قبل تمام المدة وتمت المدة فالطهارة باقية، لأن طهارة تمت بمقتضى

وهو درك تعارض العقل والنقل. يقول ابن القيم في النونية: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير كان. يعني مما صنفه الناس كتاب عظيم. قال في أوله: أنا ألتزم لكل شخص، ألتزم لكل شخص تجلى في آية من القرآن أو في السنة تدل فيه على باطل يخالف ما علم بالشرع، أنا ملتزم أن أجعل هذا الدليل دليلا عليه. فمن أراد أن يتوسع في ذلك فليرجع إلى هذا الكتاب. وردت كثير من الأسئلة تسأل عن بعض الكتب خصوصا في مجال الفقه الإسلامي، يرجون فضيلتكم أن تحدد أو توجه بعض الكتب التي يمكن أن يستفيد منها طالب العلم في هذا المجال. طلاب العلم ليسوا على درجة واحدة، فطالب العلم المبتدئ أرى من أفضل ما يكون أن يدرس في توحيد كتاب التوحيد لشيخ الإسلام ابن تيمية ابن محمد بن عبد الوهاب، وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي الفقه كتاب المستقبل، والحديث بلوغ المرام. هذا المبتدئ. أما بالنسبة للإنسان الذي أعطاه الله شيئا من العلم فإنه يدرس ما فوق ذلك، الفتوى الحموية للشيخ الإسلام ابن تيمية، والعقيدة التدمرية شرح الطحاوية، وكذلك يدرس في فقه المغني شرح المهذب النووي وما أشبه ذلك. وبإمكان طالب العلم أن يستنير برأي شيخي في هذا الميدان. قال يا رب السلام الله إليك يا شيخ، حتى لو إذا أتمنى ومر السجل الزراعة والتجارة والصناعة ولا تحدث من أمر المعروف والنهي عن المنكر، فقل هذا عدو للمطلوب. هذا يخطط لك أما الثاني يا شيخ فهي جالسة شركات كبيرة منذ ثلاث سنوات وأربع سنوات بل وتذهب ولا يستحضر ولا أحدث الله، هذا الشيء حقيقة علينا جميعا. أما بالنسبة لشرح السؤال الأول وهو الضعف في آية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا ينبغي أن يوجه إلى الرئيس العام للهيئة ويبدأ الموضوع. وأما بالنسبة لهذه الشركات التي تأتي ولا بداية الإسلام، الحقيقة أن الأمر الذي يحول بين كثير من الناس وبين دعوتها هو عدم أو هو أن لغتهم لا تفهم ولا تكون لغتهم، ثم إن المترجمين الموثوقين يغوثون كثيرا، لأن المترجم كما تعلمون لا بد أن يكون عنده إلمام بما ترجمه من حيث المعنى، وإلمام بل قدرة تامة على صياغة الترجمة بحيث يعرف اللغة التي نقل منها واللغة المنقول إليها، وهذا شيء يعوز الحقيقة، وهو الذي يحول بين الدعاة وبين دعوة هؤلاء. وأغلب علماء الوقت يقولون ما رأي الإمام أحمد المشهور عن لا يجب الزكاة الحلي كل المرأة من الذهب والفضة إذا كان معدل للنصف أو العارية، وكذلك المشهور من مذهب الشافعي ومالك، لكن مذهب أبي حنيفة الوجوب كما هو معلوم. والميزان عند اختلاف أهل العلم بينه الله تعالى لنا في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر،